السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. تكلمنا في أصول الفقه في الدرس الفائت عن دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، من حيث الوضوح والإيه والخفاء. قلنا الألفاظ، وهذا تقسيم الجمهور، لأننا إن شاء الله في الدرس القادم تعلمنا نتكلم عن تقسيم الحنفية رحمهم الله رحمة واسعة. الألفاظ عندهم إما أن يكون نص أو ظاهر أو مؤول أو مجمل أو مبين. أجلاها وأوضحها هو الإيه؟ النص، وأخفاها هو المجمل الذي لا يدرى معناه، الذي لا يدرى معناه. وبين النص وبين المجمل مراتب، وهي النص وهي الظاهر والإيه والمؤول. الظاهر هو ما دل على نفسه، أو دل هو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. والمؤول هو حمل لفظة اللفظ، هو حمل اللفظة أو حمل المعنى المرجوح، أو حمل اللفظ على المعنى المرجوح بقرينة، حمل اللفظة على المعنى المرجوح بقرينة. أما الظاهر هو حمل اللفظ على المعنى الإيه؟ الراجح. وكلما كانت اللفظة أقرب إلى الخفاء كان الخلاف بين العلماء إيه؟ سائغ، وكلما كانت اللفظة أقرب إلى الوضوح كان الخلاف بين العلماء شاذ أو ضعيف. كلنا واضح من فضح، فاهمين؟ قلنا الألفاظ في الكتاب والسنة منها ما هو نص لا يحتمل إلا معنى واحد، تمام؟ وفي منها ما هو مجمل. يعني إيه مجمل؟ لا يدرى معناه، لا يتضح معناه إلا بدليل آخر، لازم دليل آخر يوضح للمعنى المراد، يعني يحتمل معنيين أو أكثر، ليس لأحدهما مزية على الآخر إلا بدليل. فده لا يعرف معناه، لا يعرف معناه، فده بالنسبة لي خفي ولا ظاهر؟ خفي. وعندي ربط اللي هو الظاهر. يعني إيه ظاهر؟ يعني يحتمل أكثر من معنى، لكن في معنى منهم راجح اللي هو الظاهر من الكلام، تمام؟ احنا مش كلمنا عن الظاهر قبل ذلك، كلمنا عن الكلام ماشي فيه. وهناك معنى مؤول اللي هو الظاهر، في معنى ظاهر، اللفظ الظاهر له معنى ظاهر ولا معنى ايه مرجوح. المعنى المرجوح يكون المراد بايه؟ بقرينة تحيل الحمل على الظاهر وتبين المعنى المراد، فهذا يسمى مؤول، هذا يسمى مؤول. يبقى هي يا اخوانا مرتبتين، مرتبة غاية في الوضوح، مرتبة غاية في الخفاء. مرتبة غاية في الوضوح اللي هو لفظ الايه؟ لو النص. مرتبة غاية في الخفاء اللي هي لفظ الايه؟ المجمل. مرتبتين بينهما الظاهر والمؤول، الظاهر والايه؟ والمؤول. المسألة بقى، كلما كان اللفظ أقرب إلى الوضوح يكون الخلاف فيه شاذ أو ضعيف. فلو كان اللفظ مخالفا لنص مثلا، لو كان الخلاف مصادر النص يقول ده خلاف ايه؟ شاذ. لكن لو الخلاف مثلا في معنى مجمل نقول هذا خلاف ايه؟ سائغ. اتضح المعنى؟ الحمد لله. سبق الكلام بحمد الله تبارك وتعالى عن النص والظاهر والمؤول، تذكرون؟ الحمد لله. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن المجمل والمبين. المجمل والمبين، ما هو المجمل؟ المجمل هو المبهم، المجمل هو المبهم، وقيل هو المجموع، هذا في اللغة. أما اصطلاحا فهناك عدة تعريفات كلها تدور على معنى واحد، وهذا المعنى هو أنها هو اللفظ الذي لا يدرى معناه. لكن اختلفت عبارات أهل العلم رضي الله عنهم جميعا حتى يكون الحد مانعا جامعا مانعا. فمثلا منهم من قال هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، وما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني لفظة ما معناها ما المراد منها، تقول لي المعنى المراد منها يتوقف على دليل خارجي، دليل خارجي ما يتوقف فهم المراد منها على غيره، إما في تعيينه أو في بيان صفته أو في بيان قدره أو بيان مقداره. وهذا التعريف ذكرته لكم لأنه شمل أسباب الإجمال، وهذا سأتي مفردا إن شاء الله تعالى. يرحمك الله. لكن أقرب التعريفات على حد المناطق والعلم عند الله سبحانه جل في علاه هو أن تقول، أقصد على حد المناطق يعني على التعريف الجامع المانع، أن يكون التعريف جامعا مانعا، يعني هو اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر، هو اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر، وليس لأحدهما أو ليس أحدهما أرجح من الثاني إلا بدليل يوضح المراد. تعريف مرة أخرى، هو اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر، اللفظ الذي احتمل معنيين فإيه؟ فأكثر، ليس أحدهما أرجح من الآخر، يعني فيش واحد من المعنيين أرجح من الآخر إلا بدليل خارجي يوضح المراد من هذه المعنى. وشرح هذا التعريف نقول اللفظ يعني الملفوظ، وإما أن يكون مفرد ككلمة قرء مثلا، أو يكون مركب مجموعة من الجمل، يعني إما أن يكون مفرد دفعة واحدة كلمة قرء، أو يكون دفعات متعددة، أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، من قيل هو الوالد وقيل هو والد العروس يعني الزوجة وقيل هو الزوج، هذا أيضا من قبيل المجمل. قال هو اللفظ الذي احتمل معنيين، احتمل معنيين فأكثر يعني متردد بين عدة معاني، فشمل ذلك، ركز بقى معي، فشمل ذلك المجمل والظاهر، والظاهر يحتمل أكثر معنيين ولا يحتمل أكثر معنيين، يحتمل أكثر معنيين فأكثر، معنيين أو أكثر، يبقى دخل فيه المجمل ودخل فيه الظاهر ودخل فيه اللفظ المشترك، ودخل فيه اللفظ المشترك، تمام. وسيأتي الكلام عن اللفظ المشترك الآن إن شاء الله. ليس لأحدهما أو ليس أحدهما أرجح من الآخر، ليس أحدهما أرجح من الآخر، خرج بذلك الإيه؟ الظاهر، لأن في الظاهر في لفظ في معنى منهما أرجح من الإيه؟ من الآخر، وبقي المجمل والمشترك. فأتى قيد إلا بدليل فأخرج لي الإيه؟ المشترك، لأن المشترك يظهر بالإضافة، يظهر بالإيه؟ وبقي المجمل، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن قبل أن نتكلم عن المجمل والمسائل المتعلقة به، ما هو المشترك وما العلاقة بين المجمل وبين المشترك وما الفارق بينهما؟ نقول وبالله التوفيق، المشترك نوعان، إما أن يكون اشتراكا معنويا أو اشتراكا لفظيا. الاشتراك نوعان، إما أن يكون اشتراك معنوي أو اشتراك لفظي. يعني اشتراك معنوي؟ يعني اشتراك في المعنى، يعني بأن يشترك في الكلمة الواحدة أفراد كثيرون بحيث ينطبق عليهم جميعا نفس اللفظ، ككلمة إنسان، فيشترك فيها المصري والليبي بل والأمريكي والكندي وغير ذلك، يشترك فيهم كل هؤلاء، يشترك فيهم الذكر والأنثى، الصغير والكبير، يشترك فيها كل بنو آدم أو كل بني آدم، يشتركون في مثل هذه اللفظة، فهذا يسمى اشتراك معنوي، اشتراك معنوي. أما الاشتراك الثاني هو الاشتراك اللفظي، وهذا هو المراد في بحث الأصوليين، وهو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك. يعني إيه؟ كلمة عين العرب وضعتها للدلالة على العين البصر، والعرب وضعتها ابتداء للدلالة على الجاسوس، والعرب وضعتها ابتداء للدلالة على عين الماء، والعرب وضعتها ابتداء للدلالة على الذهب، للدلالة على الذهب. يبقى هو لفظ موضوع لحقيقتين، فحقيقة العين غير حقيقة الجاسوس، غير حقيقة الذهب، غير حقيقة عين الماء، لحقيقتين مختلفتين أو أكثر في أصل الوضع. يعني حد يقدر يقول لي العين تطلق على العين الجارحة، يعني عندما قال بحقيقة المجاز يعني العين تطلق على الجارحة حقيقة وعلى الماء مجازا، ولا على هذه حقيقة وعلى هذه حقيقة؟ عندما يقول بحقيقة الايه والمجاز. فهمت معنى الاشتراك؟ فهمت معنى الاشتراك؟ في حد مش فاهم؟ طيب اللي مش فاهم يتفضل يقول لي مش فاهم عيب. خلاص الحمد لله. يبقى اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين فأكثر من حيث وضعا أولا طبعا من حيث هما كذلك. وهذا هو الاشتراك الذي يهتم به أهل الأصول، وقد اختلف أهل العلم من الأصوليين رحمهم الله رحمة واسعة في حكم وقوع اللفظ المشترك أصلا. قالوا هل هناك مشترك أصلا ولا مفيش؟ اختلفوا لذلك على أربعة أقوال. القول الأول أنه واجب الوقوع، القول الثاني أنه يستحيل الوقوع، القول الثالث أنه ممكن الوقوع لكنه غير واقع، القول الرابع أنه ممكن الوقوع وهو واقع، وهو عليه الأكثر وهو الصحيح، وعليه الأكثر وهو الصحيح، والله تعالى أعلم وأعلم. ودليل ذلك الوقوع. يعني إن قال لك ما الدليل على إمكان وقوع المشترك؟ قل وقوعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كالعين كما ذكرنا وغيرها من الألفاظ. فهذا هو المشترك. إذن فما العلاقة بين المجمل وبين المشترك؟ ما العلاقة بين المجمل وبين المشترك؟ نقول المشترك قد يكون من قبيل المجمل في بعض صوره. المشترك قد يكون من قبيل المجمل في بعض صوره. لذلك إذا أردت أن تعرف ما هي هذه الصور عليك أن تعرف ما هو حكم المشترك، ما هو حكم المشترك. فنقول وبالله التوفيق، حكم المشترك كالآتي: الحالة الأولى، اشترك بين معنى لغوي وبين معنى شرعي، فأيهما يقدم؟ الشرعي. إلا أن تأتي قرينة تدل على أن المعنى المراد هو المعنى اللغوي. حد يعطيه مثال؟ صلي عليه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا دليل عليه. صلي عليهم يعني الأصل ده تردد بين معنى شرعي اللي هو الصلاة المعروفة وبين معنى لغوي وهو الدعاء، تمام؟ الأصل الحمل على المعنى، إلا أن تأتي قرينة. ما هي القرينة؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ الصدقة ويدعو لهم تطبيقا للآية، فطبق الآية وفهم الآية بالمعنى الإيه؟ اللغوي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يقبل الصدقة ويدعو لهم. وهذه من السنن أن المصدق يعني الذي يجمع الصدقات يأخذ الصدقة ويدعو لهم. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجل إذا دعي إلى طعامه هو صائم فالإيه؟ فليصلي، فاحتمل أن يصلي صلاة ركعتين أو يصلي يعني يدعو. أتت رواية أخرى تبين أن المعنى مظهر إيه؟ اللغوي، أو قال فليدعو. لكن مثلا في قوله وأقيم الصلاة، أي الأصل ترجح عن أي المعاني؟ الشرعي، يعني الصلاة المعروف، إلا أن تأتي قرينة تبين أن المعنى هو المعنى اللغوي هو المراد. هذه الحالة الأولى في لفظ المشترك، مشترك بين لغوي وبين شرعي، تقدم الحقيقة أو يقدم المعنى الشرعي ما لم تأتي قرينة تدل على المعنى اللغوي هو السؤال. هذه الحالة من قبيل المجمل، نرجع مرة أخرى، ما هو المجمل؟ لم يتضح، لم تتضح دلالته، لم تتضح دلالته. هنا اتضحت الدلالة ولا تتضح؟ اتضحت. احنا قلنا مع اللفظة حملت معنى شرعي، حملت معنى شرعيا، وحملت معنى لغويا. الأصل تقدم المعنى الشرعي، يبقى تضح الدلالة ولا تتضح؟ لن تضح الدلالة، أنت مش فاهم أي حاجة، مش عارف أي حاجة، خدت بالك؟ لكن هنا عرفت ولا ما عرفتش؟ يبقى هل هذا الحال، هذه الحالة تكون من قبيل المجمل؟ تكون من قبيل المجمل؟ لا، لا تكون من قبيل المجمل، لأنها اتضحت ولا تتضح؟ اتضحت. الحالة الثانية، الاشتراك بين معنيين أو أكثر، وليس للشرع عرف خاص يوضح المعنى المراد. يبقى المسألة كلها بحث إيه؟ لغوي. يبقى الاشتراك بين معنيين أو أكثر، وليس للشرع عرف خاص يوضح المعنى المراد، يبقى البحث يقولنا لغوي. فهذا له حالان. الحالة الأولى، قامت بينة أو قامت قرينة على إرادة المعنى المراد، يبقى وجب الحمل على المعنى المراد ترجيحا أو عملا بهذه البينة أو عملا بهذه القرينة. تمام. في هذه الحالة هل يكون مجمل؟ هل يكون مجمل؟ لا يكون مجمل، لأن اتضح المراد منه بالقرينة. الحالة الثانية، لم تكن قرينة على المعنى المراد، لم تكن قرينة على المعنى المراد، فما حكمه؟ اختلف الأصوليون في ذلك، فقالوا يحمل اللفظ المشترك الذي يدل على أكثر من معنى ولم تأتي قرينة، قالوا يحمل على كل المعاني، يحمل على كل المعاني، وهذا قول جمهور الأصوليين. وقال بعضهم لا، لا يحمل على أي معنى من هذه المعاني، إذ لا ليس لأحدهما مزية ترجح الأول على الآخر. فعلى من قال يحمل على كل المعاني، مجمل ولا مش مجمل؟ المجمل يعني أنت مش فاهم يعني إيه، افهم المجمل يعني أنت مش عارف ده إيه. فلما قلت يحمل على كل المعاني يبقى أنت عرفت ولا ما عرفتش؟ يبقى في هذه الحالة يكون مجملا، لا يكون مجملا. أما من قال لا يحمل على أي معنى من هذه المعاني، مجمل، هذا مش فاهم. طب معناه إيه؟ إذا هذا صار إيه؟ مجملا، صار مجملا، والله تبارك على أعلى وأعلم. والصحيح رجح العلم عند الله سبحانه وجل وعلا أنه إن لم تأتي قرينة توضح المعنى المراد وجب الحمل على كل المعاني، أو يحمل على كل المعاني، وهذا قول جميع أهل العلم. وقد قيدها بعضهم بضابط، من يأتي به؟ إن لم يكن بينهما تعارض تضاد، مثلا في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل نقول تربصن ثلاث حيضات وثلاثة أطهر؟ لا نقول ذلك، إما طهر أو، فإن لا يصح الحمل على المعنيين. والليل إذا عسعس، عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، هل يصح الحمل على المعنيين؟ ليه؟ يقسم بإدبار الليل وبإقبال وبإقبال، ليه؟ له ذلك يعني، وفيها حاجة، هل في تعارض إذا أقسم بإقباله وأقسم بإدباره؟ لا، ما فيش تعارض. وأظن يقول لا، هناك معنى ممكن يرجح، إن هو عرف القرآن أنه قال والضحى والليل إذا سجى، فذكر الضحى والليل إذا سجى، يعني أقسم بالليل إذا أتى دخل أظلم وادلهم ظلامه، فقالوا يرجح أدبر على المعنى إيه؟ عسعس على المعنى أنه إيه؟ أقبل دخل يعني. تمام. بعضهم قال لما يحمل على المعنى إيه؟ لأن ليس بينهما تعارض. وعليه فالمشترك يكون من قبيل المجمل عند من منع حمل المشترك على معانيه، وأما من يحمله على معانيه فليس بمجمل، فليس من قبيل المجمل. وكذلك إن لم تكن قرينة على إرادة أحد المعاني يكون من قبيل المجمل، يكون من قبيل المجمل. فإن وجدت فليس من قبيل المجمل. ليه؟ لأن عرفت المعنى المراد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يعني متى يكون المشترك مجملا؟ إذا كان لم يتضح معناه، لأن تضح معناه. خذ هذا المثال. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هذا مجمل؟ القرء لفظ مشترك صح ولا غلط؟ مشترك. هل في هذه الآية هو من قبيل المجمل أو من قبيل المبين؟ في الآية فقط من قبيل المجمل أو من قبيل المبين؟ مجمل، لأنه لم يتضح معناه. لكن في قوله عليه الصلاة والسلام: اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي، أو ده كلام ابن عباس، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي. قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي. ها هنا من قبيل إيه؟ قبيل إيه؟ المجمل ولا المشترك؟ أقرائك هنا مشترك ولا أقول مشترك لأنه اتضح معنى أحد معناه؟ فأنا أقول هنا من قبيل إيه؟ هذا من قبيل المشترك، لكنه ليس بمجمل، لأن دلالة السياق تدل على أن المرأة تمتنع عن الصلاة أيام الحيض. المسألة التي تلي ذلك: ما الفرق بين المجمل وبين المشترك؟ ما الفرق بين المجمل وبين المشترك؟ نقل الإمام الزرقشي رحمه الله عن أبي المعز رحمه الله فارقا، فقال: إن الإجمال يكون بالنسبة للفهم، والاشتراك يكون بالنسبة إلى وضع اللفظ واستعماله، بالنسبة إلى وضع اللفظ واستعماله أو إلى واستعماله. فهم؟ يعني إيه الفرق بين المشترك وبين الإجمال؟ الإجمال يكون فين؟ في الفهم، لا أعرف ما المعنى المراد. وآتوا الزكاة، طب كم أخرج؟ كم أوتي؟ كم أخرج الزكاة؟ كم أعطي الزكاة؟ وهل من كل مال أعطي الزكاة؟ هذا يسمى مجمل، هذا يسمى مجمل، تمام؟ هل الإجمال ده، هل أنا اللفظة نفسها مش فاهمة؟ ولا مش فاهم المعنى المراد منها؟ مش فاهم المعنى المراد منها. أما قوله العين، المعنى مفهوم أو المعاني كلها مفهومة، لكن هنا الاشتراك، هنا يسمى، هذا يسمى إيه؟ اشتراك. اشتراك يعني الاشتراك له علاقة باللفظ. أصل استعمالها تقول لي أصل العين تكون في العين البصيرة والجاسوس والذهب و و و و و صحيح؟ أما الإجمال يكون الإشكال فيه فين؟ في الفهم المعنى، في فهم المعنى. فهذا فرق. الفرق الأول: الإجمال يكون للفهم، الإجمال يكون بالنسبة للفهم، أما الاشتراك يكون بالنسبة لللفظ في أصل وضعه. فهم يعني في أصل وضعه؟ تمام. نعم. وقلنا قد يكون اللفظ المشترك من قبيل المجمل إذا لم يتضح أحد معنيه. فهم؟ بس أصل التفريق إيه؟ أن الإجمال يكون في الفهم، وأن المشترك يكون بناء على ذلك. الإجمال يتناسب يتفاوت، يعني قد يكون اللفظ مجمل عند عالم متضح عند عالم آخر. هل هذا؟ فلما كان الإجمال بالنسبة إلى الفهم كان متفاوت بين العلماء، متفاوت بين العلماء، فهذا عنده معلومة أزيد من هذا، هذا عنده حديث أزيد من هذا، هذا اتضحت له ما لم يتضح لهذا. فالإجمال متفاوت، أما الاشتراك هو في أصل اللغة، في أصل الوضع. فهمت هذا الفرق؟ والله أعلى وأعلم. الفرق الثاني: الإجمال في الأدلة الشرعية قد بين كله، فلم يبق لفظ مجمل لا بيان له في شرع الله، وهذا على الصحيح الراجح من أقوال الأصوليين. فالله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما. أكملت لكم دينكم، وإكمال الدين بالبلاغ والبيان، لأنه هو الذي قال ذلك في كتابه، قال ثم إن علينا بيانه. فلما قال أكملت يبقى أكمل البلاغ وأكمل البيان. أما الاشتراك فهل يدعي أحد أنه قد انتهى؟ هل يدعي أحد أن الاشتراك قد انتهى؟ الاشتراك بحث لغوي أصلا، فالعين ستظل مشتركة في إيه؟ في المعاني التي أو في الحقائق التي تدل عليها أبد الأبد. أما الفارق بين الإجمال والإبهام أن الإبهام أعم من الإجمال. والمعنى فكلمة رجل، اعطي رجلا رغيفا، اعطي رجلا رغيفا، هذا إبهام أو إجمال؟ نقول هذا إبهام، هذا إبهام وليس إجمالا. لماذا ليس إجمالا؟ لأنك عرفت المعنى المراد، وهو بإعطاء أي رجل تكون قد طبقت الأمر. بإعطاء أي رجل تكون قد طبقت الأمر، يعني فهمت المعنى المراد أو لم تفهم؟ فهمت المعنى المراد، فهمت المعنى المراد، لكن أي رجل مبهم، مبهم، لذلك هو مبهم وليس مجمل. فقل مبهم، فقل مجمل مبهم، صح؟ نقول كل مجمل مبهم والعكس، أو نقول كل مبهم مجمل؟ لا، واحد بس يقول من الأعم من الآخر وكيف نقوله؟ استنى تفضل شيخ. الإبهام أعم من الإجمال، يعني وضحها لي كده هتلاقي أيسر. معلش، كل مجمل مبهم. طب من الدائرة الكبيرة ومن الدائرة الصغيرة اللي جواها؟ ممتاز، المبهم الدائرة الكبيرة، ودائرة صغيرة داخلي هي الايه؟ الإجمال. فيبقى كل مجمل الإبهام دائرة كبيرة يا ابن حبيبي. الإبهام، ركز اسمعي، الإبهام دائرة كبرى، الإبهام الدائرة الكبرى، بداخله دائرة صغرى هي الإجمال. فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجمل. المجمل هو الذي لم يتضح معناه، سواء لم يتضح معناه، تمام، رجل هذا مبهم لكنه معروف معناه، تمام. قد يكون لفظ مبهم ولا أفهم معناه، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى يقول الإبهام أوسع دائرة، أعم منين؟ من الإجمال، لكن الإجمال أقل. فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجمل. المسألة التي تلي ذلك، ما هي أسباب الإجمال؟ إما أن تقول أسباب الإجمال أو أنواع الإجمال. نقول ثلاثة: إجمال في المعنى المراد، إجمال في تحديد الصفة، إجمال في تحديد المقدار. إما تقول هذه أسباب الإجمال أو أنواع الإجمال. فمثلا إجمال في تحديد المعنى المراد، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء تحتمل أن تكون أطهار، ويحتمل أن تكون حيضات، تمام. فمنهم من قال قروء ثلاثة ذكرت مؤنثة، والعدد يخالف المعدود، عدد ثلاثة يخالف المعدود، يبقى تناسبها ثلاثة أطهار ولا ثلاثة حيضات؟ لا، أطهار، مش ثلاثة مؤنثة. يبقى نختار اللي معاها الايه؟ المذكر، وهو العدد ثلاثة يخالف المعدود. فقالوا هذه قرينة على أن المراد الأطهار، وقال بعضهم بل إن العدة بوضع الحمل، بل أن العدة لاستبراء الرحم من الايه؟ من الحمل، صحيح؟ إذن فالمراد الحيضات، فما زال اللفظ إيه؟ مجمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نعرف ما المراد. حتى أتت سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين المراد من كل منهما، قال: اجلسي قدر إيه أو أيامه أقرائك ثم اغتسلي. فدل ذلك على أن المراد بالقرء هو الحيض. لكن هذا مثال على الإجمال في المعنى، في معرفة المعنى، لا أعرف ما المراد. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؟ هل المراد لا صلاة بعد أذان الصبح يعني دخول وقت الصبح، ولا المراد لا صلاة بعد فعل وقت الصبح؟ هنا إجمال، هنا إجمال. هل في الحديث، هل في النص هذا ما يدل على المعنى المراد؟ إذن هذا مجمل، هذا مجمل، ولا نعرف ما المعنى المراد. هذا مثال على مثال على الإجمال الذي سببه الإيه؟ عدم معرفة المعنى. أتى سنة النبي، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبين أن المراد هو فعل الصلاة، وذلك بنص وإيه؟ وأثار عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يبقى النبي قال بعد إيه؟ بعد صلاة الفجر. وفي لفظ أحمد والبخاري قال: لا صلاة بعد صلاتين، لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. تمام. وكذلك وجدنا كثير من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أنهم كانوا يتقون بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فدل ذلك على أنه لا نهي بعد الأذان ما لم تصلي. إذن فالمعنى المراد من قوله لا صلاة بعد الصبح يعني بعد إيه؟ بعد أذان الصبح، ولا بعد فعل صلاة الصبح؟ بعد فعل صلاة الصبح. فلو أراد أحدهم أن يستخير ولم يصلي الفجر يستخير؟ يستخير. يبقى على المعنى الأول، على المعنى الأول رجل، لو قلنا أن المراد هو بعد أذان الفجر، أذان الفجر يستخير أو لا يستخير؟ سواء صلى أو لم يصلي، صحيح؟ لكن لو قلنا المعنى المراد هو الصحيح فعل الصلاة، الصلاة نفسها، أذان الفجر ولم يصلي، يستخير أو لا يستخير؟ يستخير. فهمتم شيخ؟ طبعا هذا على قول من قال أن الصلاة يعني تمنع مطلقا سواء كان سبب أو غير ذات سبب. السبب الثاني أو النوع الثاني هو الإجمال في الصفة. إجمال فين؟ في الصفة. مثال ذلك قال تعالى: وأقيم الصلاة. تفهم ما معنى الصلاة؟ تفهم ما معنى الصلاة، لكن كيفية الصلاة، صفة الصلاة، هذه مجملة. الآية بنفسها لا تدل على صفة الصلاة، هذه مجملة. حتى أتى البيان من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. كيف تحج بيت الله الحرام؟ صفة الحج مجملة. هل الآية وضحت المعنى؟ هل الآية وضحت الصفة؟ وضحت المعنى أنك تقصد بيت الله الحرام، لكن كيف تفعل ذلك؟ ما هي المناسك؟ الصفة مجملة بالنسبة إليك، الصفة مجملة بالنسبة إليك. فأتت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. السبب الثالث أو النوع الثالث من أنواع الإجمال، الإجمال بسبب أو الإجمال في المقدار. الإجمال فين؟ في المقدار. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهمت أن إيتاء الزكاة أنك تعطي الزكاة، لكن كم تعطي؟ وهل من كل مال تعطي؟ لا، أنا بتكلم عن المقدار الآن. هل من كل مال تعطي؟ وهل وكم تعطي من المال؟ هل الأمر موكول إليك؟ لا. آية سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين ليس في مدون خمس أواسط صدقة، وأن زكاة الزروع غير زكاة البهائم عزكم الله، يعني بهيمة الأنعام، غير زكاة الذهب والأثمان إلى غير ذلك. فهذه مقادير متنوعة متفاوتة، آية السنة تبينها. المسألة التي تلي ذلك: ما حكم العمل بالمجمل؟ نقول حكم العمل بالمجمل على مراتب أربعة. المرتبة الأولى مرتبة قلبية، وهي أنه يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. وهذه ليست في المجمل فقط، فليجب على الإنسان أن يعزم قلبه أنه سيطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر سيأمره به، وأنه سينتهي عن كل نهي نهاه عنه سواء علمه أو لم، يعني هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. فنقول في المجمل واجب عليك أن تعزم القلب إنه متى اتضح المعنى المراد وجب عليك العمل بهذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية مرحلة تطبيقية عملية أولى، وهي عند الإجمال نتوقف، فلا يجوز العمل باللفظ المجمل لأنه متردد بين معان عدة ليس لأحدهما مزية على الآخر، ليس لأحدهما مزية على الآخر، فالعمل بأحدهما دون الآخر من غير دليل تحكم واتباع للهوى. فالعمل بأحدهما دون الآخر تحكم واتباع للهوى. يبقى الحالة الثانية عند تطبيق وقف واجب عليك الايه؟ التوقف. لماذا نتوقف؟ لأن احتملت أكثر من معنى ليس لأحدهما مزية على الآخر، والعمل بأحدهما بغير دليل تحكم واتباع للهوى، تحكم واتباع للهوى. الحالة الثالثة يقوم بالبحث عن المبين، يقوم بالبحث عن المبين. لماذا يقوم بالبحث عن المبين؟ لأنك مأمور بالبحث عن مراد الله ومعرفة مراد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين لأمته جميع شريعتها أصولها وفروعها، بين لأمته جميع شريعتها أصولها وفروعها، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. والمعنى أي تركتكم على الطريق البيضاء الواضح الواضح، أراد بذلك تمام الوضوح. الشيء الأبيض أخوانا يظهر فيه أي نقطة سوداء، أي نقطة سوداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يدل على وضوح وتمام وضوح هذه الشريعة، تمام وضوح هذه الشريعة. وكفى بذلك قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم أي أكملت عليكم دينكم تبليغا وبيانا ووسائلا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يحصل أبدا، لم يحصل أبدا، لأن من عظام مهامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البيان. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، أي بقولك وبفعلك وبتقديرك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرتبة الرابعة متى اتضح المراد من المجمل بورود المبين وجب العمل به. متى اتضح المراد من المجمل بورود المبين وجب العمل به. المسألة التي تلي ذلك، قد يشترك الإجمال مع البيان أو يشترك الإجمال والظهور في لفظ واحد. قال تعالى وآتوا الزكاة، هل تعرفوا معنى الإيتاء؟ معنى الإيتاء هو الإعطاء، لكن الإيتاء فيه قوة أكثر من الإعطاء، تمام؟ فالإيتاء فيه قوة أكثر من الإعطاء، لكن بمعنى الإعطاء، وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب. أنت فهمت هذا المعنى، لكن خفي عليك أو كان مجملا المقدار الذي ستعطيه، فهذا اللفظ اشترك فيه إجمال من ناحية وظهور وإيضاح من ناحية، وهذا الذي قلنا فيه أنه قد يشترك الإجمال والظهور في لفظ واحد. مواضع الإجمال، الإجمال قد يكون في الاسم. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض اسم وهو على صيغة مفعل، وصيغة مفعل تتردد بين الحدث واسم الزمان واسم المكان. فهل المراد اعتزل النساء في المحيض يعني في الحيض، او اعتزل النساء في المحيض يعني الحيض يعني الدم نفسه، ولا المحيض يعني زمان الحيض، ولا المحيض يعني مكان الحيض؟ احتملت كل هذه المعاني فهذه مجمله. حتى أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا قال افعلوا كل شيء سوى النكاح. افعلوا كل شيء سوى النكاح يعني نتجنب مكان الحيض، الوضع في مكان الحيض في زمن الحيض. كذلك الإجمال يرد في الفعل. قال تعالى والليل إذا عسعس. عسعس متردد بين الإقبال وبين الإدبار، فهذا أيضا مجمل، هذا أيضا مجمل. وأيضا يأتي الإجمال في الحرف. قال الله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم. برؤوسكم مجمل، الباء هنا مجملة. هل هي بمعنى التعدي والإلساق فيقول امسحوا برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم، أو تكون بمعنى التبعيد فيقول امسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم؟ الآية توضح؟ لا، الآية مجملة، الآية مجملة، فالباء هنا من قبيل الحروف المجملة. وصحيح الراجح أن هي الإلساق، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قوله والراسخون في العلم، قال الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. حرف الواو في قوله والراسخون مجمل، هل هو بمعنى الاستئناف أو بمعنى العطف؟ بمعنى الاستئناف يعني تقول وما يعلم تأويله إلا الله قف والراسخون في العلم، يعني تبدأ من الأول والراسخون في العلم يقول أمان نبي يقول من عند ربنا، أو يقول المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون الواو هنا عاطفة. فهذا أيضا نوع إجمال، هذا نوع إجمال. كذلك أيضا الإجمال المركب كما في قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من بيده عقدة النكاح؟ مركب يعني مركب من أكثر من كلمة. من بيده عقدة النكاح؟ قيل هو والد الزوجة، والد الزوجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هو الذي يلي النكاح، يكون ولي للمرأة في النكاح. لا نكاح إلا ولي، لا نكاح إلا ولي شهادة عدل. وقال بعضهم بل هو الزوج الذي يملك الطلاق وإيه والإبقاء. هذا أيضا من هذا على هذا التقدير مجمل، إلا أن تأتي قرينة أخرى توضح أن الولي أن مثلا المرأة أبو الزوجة ليس له الحق في أن يتنازع عن المهر، هذا من حق من الزوجة، هذا مالها، هو يتنازع عنه بأي اعتبار. فهذا مما يرجح أن المعنى هنا هو الإيه؟ الزوج. لكن أصل اللفظ أو يعفو الذي يدعو في النكاح، يدعو عقد النكاح، هذا أيضا إيه؟ مجمل. الإجمال في مرجع الصفة، تقول مثلا هذا طبيب ماهر. فهل طبيب ماهر أي ماهر في الطب أو ماهر في مجالات حياته؟ فمرجع الصفة هنا، هذا المثال ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في رسالة الحول، قال هذا طبيب ماهر. هل مرجع الصفة هنا على الطب خاصة أو على بقية مجالات الحياة؟ هذا أيضا نوع إجمال. الإجمال بحسب التصريف، حسب تصريف الكلمة. قال الله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. ما تفسير هذه الآية يا أهل غريب القرآن؟ ما تفسير هذه الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد؟ تفضل. لا تضر الايه؟ ازاي؟ ماشي. ممتاز، هنا اجمال. لماذا هنا اجمال؟ يا ترى هنا هل هي مبنيه للمعلوم فيقول المعنى ولا يضر كاتب ولا شهيد، يعني لا يضر الكاتب والشهيد المكتوب له، هي مبنيه للمعلوم هنا، او تكون مبنيه للمجهول ولا يضر كاتب، يعني هنا ناقص فاعل بقى، لا يضر كاتب يعني لا تضر الكاتب ولا تضر الشهيد. هذا اختلاف في الصيغه، هل ولا يضار، هل هي مبنية للمعلوم ولا مبنية للمفعول يعني المجهول؟ وذلك لأن الفعل المضاعف ضارر، فعل ضارر يتساوى فيه اسم الفعل واسم المفعول، والمضارع المبني للمعلوم والمضارع المبني للمجهول في الصيغة يعني. فهنا اختلف المفسرون بعد ذلك، هذا نوع ايه؟ اجمال فين؟ في الصيغة. إجمال فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا سيدي؟ طب عايزها تاني؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد. هل المعنى يضار؟ هل دي مبنية للمعلوم ولا مبنية للمجهول؟ يعني ايه مبني المعلوم مبني المجهول؟ لما اقول لحضرتك ضرب محمد عمرا، تمام، او قتل حمزة كافرة، تمام، قتل حمزة كافرة، هذا قتل ده مبني للمعلوم ومبني للمجهول. يعني ايه مبني المعلوم؟ يعني الفعل ذكر فاعله، ذكر فاعله، تمام. مبني للمجهول او مبني للمفعول ان انا احذف الفاعل واجعل المفعول به نائبا عن هذا الفاعل. مثلا قتل سلمان او قتل وحشي حمزة رضي الله عن الجميع، تمام، قتل وحشي حمزة، رحت قلت ايه؟ قتل حمزة، قتل حمزة. ما الفرق بين قتل وحشي حمزة وقتل حمزة؟ قتل وحشي حمزة هذا مبني المعلوم. يعني مبني المعلوم انت عارف من الفاعل، صحيح؟ لكن لما اقول لك قتل حمزة فين الفاعل؟ تقول لي محذوف. اذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا او مبهما او جاهلا هذه اسباب الايه؟ الحذف، تمام، فهو محذوف. اما بقى لمعلومية من القاتل او للجهل بالقاتل او غير ذلك، لكن فين الفاعل هنا؟ الفاعل هنا محذوف، هذا يسمى مبني للمجهول او مبني للمفعول. فهنا لا يضار كاتب ولا شهيد، فعل ضارر، فعل ضارر، المضارع منه المبني المعلوم والمضارع منه المبني المجهول يضار. مش هنغير صيغة يضار، فهنا يضار بقى. هل المراد هنا مبني المعلوم ولا مبني المجهول؟ فهمت هذا يا شيخ ابراهيم؟ مبني المجهول ولا مبني المعلوم؟ بعضهم قال مبني المعلوم، فبالتالي الكاتب والشهيد فاعل، يبقى لا يضر الكاتب والشهيد إذا كتب، فيكتب بأمر الله ولا يشهد إلا بما علم، تمام. وبعضهم قال لا، دي مبنية للمجهول، فقال هنا لا يضر كاتب وشهيد، يعني لا تضر الكاتب ولا الشهيد. فين المرجح؟ مفيش، الصيغة تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذا نوع إجمال، هذا نوع إجمال. الفارق بين المجمل وبين الظاهر، الفارق بين المجمل وبين الظاهر، كل من المجمل والظاهر يحتمل معنيين فأكثر، كل من المجمل والظاهر يحتمل معنيين فأكثر، لكن الظاهر هناك احتمال نقط، هناك احتمال ايه؟ راجح. أما المجمل ليس لأحد من الاحتمالات أو المعاني تمييز عن إلا بدليل، إلا بدليل. يبقى الفارق بين المجمل وبين الظاهر، الأول موطن الاتفاق، وبعد كده موطن الخلاف. موطن الاتفاق الكل يحتمل معنيين فأكثر، أو معنيين أو أكثر، يبقى الكل يحتمل معنيين أو أكثر. الظاهر في معنى من هذه المعاني راجح، أما المجمل ليس لأحد هذه المعاني مزية على الآخر إلا بدليل. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، والفرق الثاني مترتب على هذا الفرق الأول، وجب العمل بالظاهر. طالما هناك معنى راجح في الظاهر يبقى وجب العمل بالإيه؟ بالظاهر. طب بالنسبة للعمل بالمجمل، وجب التوقف فين؟ في المجمل. هذا في معنى راجح وهذا ليس لأحد مزية على الآخر. تهمين مشايخ الفرق، هذه مترتبة على بعضها، يترتب بعضها على بعض. تهمين مشايخ إبراهيم، المعنى المراد من المجمل يحتاج إلى دليل خارجي. لبيان المعنى المراد من المجمل نحتاج إلى دليل خارجي، بخلاف الظاهر يحتاج إلى دليل خارجي ولا بنفسه ظاهر؟ بنفسه ظاهر، بمجرد السماع تعرف المراد. رتبة المبين أو رتبة المبين من المجمل كرتبة الظاهر، كرتبة الإيه؟ الظاهر. لكن أيهما أقوى؟ الظاهر. إذا لو تعارض مبين مع ظاهر أيهما نقدم؟ الظاهر. جزاكم الله خير. طب حد يقول لي ما العلة في ذلك؟ تفضل. مش يقين، ازاي يقين؟ الظاهر يقين، الظاهر غلب الظن. لا في شك وبرضه في غلب الظن ايضا. كلاهما غلب الظن. تفضل. ليه؟ ما العلة؟ من يأتيني بعلة؟ لا. ممتاز لأنه بذاته. بذاته لكن ده بإيه؟ بغيره. فهذا أضعف من ذاك بلا شك. هذا أضعف من ذاك إيه بلا شك. سؤال، هل الظاهر يحتمل التأويل؟ نعم يحتمل التأويل طبعا. تمام. وإحنا الإشكال مع أهل البدع فين؟ الظاهر يحتمل التأويل، لكن هل المجمل يحتمل التأويل؟ تقول لا، المجمل إذا بين فلا يحتمل التأويل. لماذا؟ لأنه إذا بين فدل على المعنى المراد، وبقية المعاني صارت غير محتملة. الآن بقية المعاني صارت غير محتملة. التأويل ما مصلح التأويل؟ الاحتمال. متى وجد الاحتمال كان التأويل. فالظاهر في احتمالية أن يكون مراد المعنى الضعيف، في احتمالية لكنها ضعيف. فهناك مساغ للتأويل، أو مش مساغ للتأويل، هناك مساحة للتأويل تكبر أو تصغر بحسب القرينة. تمام. لكن المجمل إذا بين مثلا عدة معاني، فأتى المبين من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين أن معنى منهم هو المراد، فين التأويل هنا؟ التأويل هنا ملوش إيه؟ مساغ، ملوش مساحة. ليه؟ لأن المساحة عند وجود الاحتمال. فلما أتى المبين من نبينا عليه الصلاة والسلام أن المراد أحد المعاني، صارت بقية الاحتمالات غير محتملة. فلما صارت بقية الاحتمالات غير محتملة فلا تأويل. إذن فالمجمل المبين أو المجمل إذا بين فلا يؤول، فلا يعني لا يحتمل التأويل بخلاف الظاهر. المعنى المعمول به من المجمل، المعنى المعمول به من المجمل قد يخصص وقد ينسخ، يعني يقبل التخصيص ويقبل الايه؟ النسخ. يقبل التخصيص ويقبل النسخ. حد يشم حاجه فيما ذكرناه في المجمل؟ ماشي. الظاهر قلنا والمؤول والمجمل، هل يحتمل الظاهر التأويل؟ يحتمل. يعني يد الله، يد الله فوق أيديهم. اليد هو اليد الحقيقية. هل تحتمل أن تكون يد هنا في معنى النعمة؟ والدعاية أنت ما كفرتش أشعرة. ليه كفرت أشعرة؟ الاحتمالية. الاحتمالية أليس كذلك؟ ها؟ فإحنا ما كفرناش لوجود الاحتمالية. تمام؟ فالظاهر يحتمل التأويل ولا ما يحتملش؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك الكلام ده من الظاهر كمان، ده عدى، ده هتخطط مرحله النص، لكن انا بقول لك عند التنزل يعني مع الخصم، لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ايام ايضاح الحمد لله رب العالمين، لكن ليس هذا هو ايه محل البحث يعني. ففي هذا المقام، في هذا المقام تحديدا كفرتهم؟ لا، انت كفرهم ليه؟ الاحتماليه ولو كانت ضعيفه. تمام. الحاله الثانيه، الحاله الثانيه المجمل بمعنى والمطلقات يتربص بها السنة ثالث القروء. أتت السنة تبين أن القرء معناه الحيض. هل في احتمالية الآن لأن نقول القرء هنا معناه الطهر؟ هل في احتمالية نحن نؤول القرء أو نؤول القرء الذي هو معنى الحيض في السنة إلى الحيض؟ لا. ليه؟ لأن الاحتمالات الثانية صارت الآن مش محتملة، صارت غير محتملة. يعني ما فيش الاحتمالية اللي هي كانت في الظاهر، ما فيش الاحتمالية اللي هي فين؟ في الظاهر. فبالتالي المجمل بعد بيانه لا يقبل التأويل لعدم وجود احتمالية أحد المعاني الأخرى بعد المبين. يعني طبعا بينا معنى من المعاني، بقية الاحتمالات صارت محتملة ولا غير محتملة؟ فلا تأويل، فلا تأويل، يعني مش هيقدر نصرفه خلاص. أما الظاهر أنا رجحت المعنى الظاهر، لكن بقية الاحتمالات ما زالت قائمة، وما زالت قائمة قائمة بضعف بس ما زالت، فيحتمل التأويل وما يحتملش التأويل. يحتمل التأويل. فهمت؟ بقول له لا نص ولاش نص، لكن مش تقدر تحمله على معنى تاني المعنى. فاهم قصدي؟ لا مش اقوى من الظاهر، مش اقوى من الظاهر بعد برضه مش اقوى من الظاهر، مش اقوى من الظاهر. هو نحال احتماليه الامور الاخرى، لكن الظاهر اذا تعرض معه الظاهر، الظاهر اقرب ما يكون الى النص يا شيخ. الظاهر اقرب، اقرب القوه الى النص هو ايه؟ هو الظاهر. اما المجمل اقصاه اجتهاد، او يكون مثلا ايضاح من النبي صلى الله عليه وسلم ففهم ايه نصين. انت فاهم قصدي؟ بعد الطب فيما شرحناه، لو حاجه مش مش مش واضحه قول لي اقولها لك، لكن امور اخرى بعد الدرس. تمام؟ في حاجه اللي احنا شرحناها مش واضحه؟ الحمد لله، الحمد لله على العافيه يا اخوان. المبين، ما هو المبين؟ المبين هو المظهر والموضح، هذا في اللغه. المبين لغه هو المظهر والموضح. واصطلاحا هو ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبيين، بعد التبيين بعد التبين لا حرج. هو ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبين، او يقال هو اللفظ الذي دل على معين باصل الوضع او بعد التبين. شرح هذا التعريف، هو اللفظ الذي دل على معنى معين. ليه قلنا معنى معين؟ قلنا ليخرج بذلك المهمل. زي ايه المهمل؟ كمقلوب زيد، كمقلوب زيد، زيد كمقلوب جعفر، رفعج. فهذا لفظ مهمل لا يفهم منه شيء عند الاطلاق، لانه لا دلاله له اصلا، لا دلاله له اصلا. وخرج بذلك اللفظ المستحيل، اللفظ المستحيل لانه ايضا لا يفهم منه شيء عند الاطلاق. لماذا؟ لان مدلوله ليس بشيء. يعني انت مثلا القحتت، ما هو القحتت؟ او الزميزح، ما هو الزميزح؟ قلنا هذا لفظ مستحيل، هذا مش موجود اصلا، هذا مدلوله، مدلوله ليس بشيء بالاتفاق، ليس بايه؟ بشيء. مثلا رجل وضع مر على حائط فوجد فيها مكتوب الحروف الأبجدية مرتبة، فإذا به كانت منتصقة بعضها ببعض، فإذا به يذكر يظن أنها كلمة فيقرأها ويتهجاها، لا يستطيع أن يتهجاها ولا يفهم ما هذه الكلمة. فأخبرته أن هذه حروف الأبجدية. هذا ليس رفض أصلا، هذا رفض مستحيل، هذا رفض إيه؟ لا يدل على معنى، هذا ليس له مدلول أصلا، هذا مدلوله ليس بشيء، مدلول ليس به، ليس بشيء، والله تعالى أعلم. وكذلك خرج المجمل، خرج المجمل. يبقى تقول هو اللفظ الذي دل على معين، خرج بذلك المهمل والمستحيل والمجمل بأصل الوضع. يعني بأصل الوضع يعني بأصل اللغة، يعني بمجرد تذكر الكلام هذا ظهر، تقول مثلا جبل، أرض، سماء، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه، إلى غير ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل هذا واضح بأصل إيه؟ بأصل وضع، أصل الكلمة نفسها، أو أصل الكلمة نفسها واضح. إذا هو ما دل على معين بأصل وضع أو بعد التبين، أو بعد التبين. بعد التبين يعني بنص آخر. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، نسأل الله جعله يقوم من المصلين. فقال هنا فسر هلوعا في الآية إيه؟ بعدها. هذا مبين، لكن ده مبين بعد إيه؟ بنص آخر. كما في قوله وأقيموا الصلاة وردت مجملة، فأتت السنة تبين، السنة تبين. وعد لهم ما استطعتم من قوة، فأتى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنما القوة الرمل، ألا إن القوة الرمل. إذن المبين هو اللفظ الذي دل على معين بأصل الوضع أو بعد التبين. كلام واضح؟ ما حكم العمل بالمبين؟ ما حكم العمل بالمبين؟ سؤال لحضراتكم، ما حكم العمل بالمبين؟ يجب العمل بالمبين سواء كان بأصل الوضع أو بما بين بدليل. المسألة التي تلي ذلك طرق بيان المجمل. الطريقة الأولى بيان المجمل بالكتاب، قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، محل الشاهد، ثم إن علينا بيانه. قال تعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ما هي القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المفروض. قال: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. الطارق والإيه؟ النجم الثاقب. فهذا بيان للمجمل بالقرآن. الطريقة الثانية بيان المجمل بالسنة، قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، وأنزلنا إليك الذكرى عن القرآن لتبين الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل إليهم، أي بقولك وبفعلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين بقوله تارة وبفعله تارة وبقوله وبفعله تارة أخرى. فيقول عليه الصلاة والسلام في قول الحق تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة، فيحدد النصاب الذي يؤخذ منه الزكاة. يقول: في الشياه في كل 40 شاة شايع أقل من ذلك لا يؤخذ منها صدقة، ثم يحدد النصاب. يقول: فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالمؤنة وغير ذلك نصف العشر، ثم يحدد أنصبة زكاة البهائم عزكم الله 40 شاة شاة حتى إذا تصل 120 121 ففيها شتين إلى غير ذلك. في البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة في كل 40 مسنة، كل 40 مسنة، ثم بعد ذلك على حسب الفريضة المعروفة، وهكذا. في الإبل أيضا في 5 من الإبل شاة حتى يرحمك الله، إلى غير ذلك من هذه الأنصبة المقدرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيانها بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: ليس فيما دون خمس أواق صدق الأوقية 40 درهما. 40 درهما يبقى خمس أواق يعني 200 درهم، يبقى في أقل من 200 درهم مفيش زكاة. قال: في كل 20 مثقال، يعني في كل 20 دينار ذهب، عشان درهم فضة، في كل 20 مثقال نصف مثقال، فبين أن في زكاة المال ربع العشر، ربع العشر، والله تعالى أعلى وأعلم. فبين ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بفعله، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. فإذا به يبين بفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فيحج أمامهم ويفعل المناسك أمامهم ويقول: خذوا عني مناسككم. وكذلك بفعله لما في وقعة الخسوف أو فقعة الخسوف قال: فافزعوا إلى الصلاة، ثم بين بفعله كيفية هذه الصلاة. هل النبي صلى الله عليه وسلم شرح بقوله كيفية الصلاة أو طبقها؟ طبقها، فأخذوها من فعله عليه الصلاة والسلام. كذلك بين بالفعل وبالقول كما في الصلاة، فبين قال: وأقيموا الصلاة، فبين بفعله قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين بقوله عليه الصلاة والسلام كما بين في حديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما سبق يتضح أو تظهر لنا فائدة جلية، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد سبق هؤلاء الذين يتشدقون بأنهم قد يعني جمعوا طرق التعليم و و و و و وأساليب التعليم الحديث إلى غير ذلك، سبقهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالتنوع في أساليب التعليم، بالقول تارة، بالفعل تارة، بالقول والفعل تارة، حتى يوصل الشرع كاملا مكملا واضحا تام الوضوح لأصحابه رضي الله عنهم جميعا ولمن جاء بعدهم. وهذا غاية في الإتقان، غاية في الإتقان، شرع بين لكل زمان، يأتيني بمعلم يفعل مثل هذه الأمور. لذلك من أراد تربية، من أراد تعليما، من أراد إتقانا في أي مجال من مجالات الحياة، يكفيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدوة حسنة، قدوة حسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على أنه ليس في الدين قضايا خفية وليس في الدين قضايا لأحد الناس ولا لخواص الناس، بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وضح بشكل كاف شاف واف بفضل الله سبحانه جل في علاه، وشهد رب العالمين عليه فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.